والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. And those who say, Our Lord, grant us from among our wives and offspring comfort to our eyes, and make us an example for the righteous.